بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. الله لا المشركين. قال هذه آيات الكتاب المحكم، الكتاب الكامل المحكم. تكبروا آياته لعلهم تحتوي بهديه هدى ورحمة. الكتاب ده المحكم الحكيم هو هدى، يهتدوا على الله هدى للناس، يهتدوا بهديه يستطيعوا بأنه ورحمة، وهو رحمة استنقذهم الله بها من الهلاك ومن الضلال ومن الضياع ومن العذاب. رحمة للمحسنين، رحمة للمحسنين. المحسنين منهم قال الذين يقيمون الصلاة، هذول المحسنين اللي بيحافظوا على إقامة الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا لا هم دي باي هو رحمة لهم، ولما غيرهم لا ما معهم في رحمة الله نصيب، وهم بالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم، أولا المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم مؤمنين بالآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم دي بيفوزوا ويظهروا بالفلاح يوم القيامة بثواب الله، يعني بثواب الله في الدنيا وفي الآخرة، لأنه يثيبهم في الدنيا يعزهم في الدنيا. ويجعل الله من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كان بعض المشركين، واحد منهم من كبار قريش، اشترى مغنيات ويجيبهم في مكة غنوا، وقال تعالوا داعي الناس، قال سمعوا هذا خير ما يدعوكم محمد، ما يدعوكم إليه، تعالوا سمعوا، يعني اللي يقصد الناس العاي سمعوا القرآن، سمعوا المغنيات اللي جابهم يعزفوا ويغنوا ويرقصوا جابهم هذا الغرض. ومن الناس اللي يشتري له الحديث، يعني ذلك المغنيات يغنوا، الذي يضل الناس يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هودا يستهزي بآيات الله يضل الناس، قال أنت أفضل مما يدعوكم إليه محمد، تعالوا استمعوا لها وغنى. أولئك لهم عذاب مهين، بيعذب الله دولة صنعوا هذا السنة ليضلوا الناس عن القرآن وعن استماع الهدى. وإذا تتلى عليه آياتنا، هذا الرجل بيضل الناس وجاب المغنيات يغنوا الذي يصد الناس عن سبيل الله، إذا تليت عليه آيات الله ولا مستكبرا يئنف، ما يرضى يستمع لها ولا يستجيب لها، تكبر على الله كأن لم يسمعها، مثل ما سمعها كأن في أذنه وقرا، ذاك اللي في أذن الصمم ما بيسمع. فبشره بعذابنا، بشره يا محمد بعذاب أليم على استكباره وعلى صده عن سبيل الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. من أهل الإيمان والعمل الصالح آمنوا بالله ورسوله وبالقرآن باليوم الآخر عملوا الأعمال الصالحة لهم جنات النعيم. الغناء هو يعني هو ذا قدم الله الذي جاب المغنيات، ما هي من أعمال الكافرين، ما هي من أعمال المؤمنين. من أول الحديث خالدين فيها في جنة النعيم المؤمنين، وعد الله حقا، هذا وعد من الله حق لا بد ما يقع، وهو العزيز الحكيم، وهو القوي الغالب الحكيم. خلق السماوات الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها، رجع السماوات والنجوم والشمس ما بشيء عمدت تقبلها على الصدف، ما بلا معها عمدها من قدرة الله، الله بيمسكها بقدرته. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جعل الله في الأرض رواسي لجل لا تميد، لجلها لا تتحرك، لجلها تستفد تتوازن، وبث فيها من كل دابة ما لها جواب بالأرض. وأنزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم، من كل فاكهة كريم يعني نافع. هذا حمد الله، يا الله هذا حمد الله له، الفواكه والأصناف الفواكه والأشياء والأثمار. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قال روني وش خلقت الأصنام، وش خلقت لكم يا بني آدم، ما خلقت لكم شيء. جاء الله بل الظالمون في ضلال مبين، هم في ضلال، راح يعبدوا شيء ما أحبهم ما سبرهم، لا أنزلنا ولا أخرج ثمر ولا حلق إنسان ولا سطر لا سماء ولا أرض. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أعطى الله لقمان الحكمة يعني علم، العلم الحكمة يعني بعقله، بيعرف بعقله ويهتدي إلى ما ينبغي فعله. لأن الله أن أشكر لله، أهتدى إلى شكر لله، أعطى الله الحكمة والعلم هو أنها أهتدى يعني أهتدى بها إلى أن يشكر الله على نعمه. من اهتداء إلى شكر الله فهو حكيم، ما كفرنا عنه ترى أن النعمة من الله ومن يستحق الشكر عليها وشكره وشكر الله فقدر هذا هم الحكمة. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، من شكر ما نفع على نفسه، ثم الله ما هم ما بنتفع بشكر الشاكرين ولا بيضطر كفر الكافرين. ومن كفر فإن الله غني حميد، هو غني عن شكر، لو كفرها السماء والأرض ما هو مقدر، هو غني عنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يعني من الحكمة يعني يوعظ ابنه قال لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن معصية عظيمة هي الشرك. وصل الإنسان بوالديه، معتها من كلام المال، وصل الله الإنسان بوالديه يحسن إليهم، وصل الله الإنسان أنه يحسن إلى والديه، يتعهد بإحسانه ورعايته وعنايته. حملت أمه وهن على وهن، حملت أمه يعني ضعف على ضعف، تعب على تعب، تعب بعد تعب بعد تعب، وفصاله في عامل وقعدت ترضاه عامل، يعني انها تستحق الاحسان ما دام انها حملته من بطنها، يعني بتعب وضعتها التعب ورجعت ترضعه سنتين. ان اشكر لي ولوالديك، يا الله الانسان انه يشكر، انه يشكر الله ويشكر والديه الي المصير، لا والله إلي المصير بيجاد للشافر، من شكر والديه ومن شكر الله وشكر والديه بيجي، ومن كفر الله وكفر والديه بيقدر إلي المصير. يعني تحذروا، تحذروا أيها الناس، تحذروا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إذا دعاك الوالدين للشرك بالله وحملك عليه فلا تطعهما ولا تطيعهم، قال سيدا فالكفر بالله. وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن أما المعروفة الإحسان لا تقطعها منهم، ولهم كافرين ولا دعوة إلى الكفر، لا تطيعهم في الكفر ولما الإحسان يعد محسن إليهم. واتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا تتبع والديك الكافرين، اتبع سبيل طريق ذول يقديهم أنابوا إلى الله ويسيروا في طريق الهدى، جي معهم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلي مرجعكم المؤمن والكافر يرجعوا إلى الله جمعه ويجزيهم على أعماله. يا بني، هذا من وصية لمن يوصي ابنه، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول لابنه أن علم الله محيط بكل عمل من أعمال الإنسان، يعني في حضر أن يعصي الله، فما ما بيخفى على الله خافية، لو لا مثل حبة مخدر في السماء وفي الأرض ما هي خافية على الله، الله عالمها ما هي ولا هي ضايع، كان يخفى على الله ولا مثل حبة مخدر في السماء ولا في الأرض، إن الله لطيف خبير. لطيف يعني علمه بينفذ في كل شيء، علمه لطيف يعني بيتغلغل في قيعان بين الأتراب وفي قيعان البحار وفي السماوات وفي جميع الأرض، خبير يعني عالم كل شيء. يا بني أقم الصلاة، يعني حافظ على إقامة الصلاة، وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف يعني يدعي الناس إلى فعل المعروف، الصلاة والصيام والإحسان والخير وانهى عن المنكر انهى الناس عن فواحش فعلها واصبر على ما اصابك في هذا السبيل اصبر لا لحبك عدات ان ذلك من عزم الامور ان هذا من الامور الواجبه اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر هذا من الامور الواجبه ولا تصعر حدك للناس كان لا تكبر على الناس تصعر حدك يعني كنت تعرض عنهم من العثارة ومن الكبر ما بتلتفت إليهم ولا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تمشي المشي الجبارين والمتكبرين إن الله لا يحب كل مختال فخور الذي هم يختال في مشيه وفخور على الناس يتعظم على الناس لا يتواضع على الإنسان وبصد في مشيك أقصد في مشيك يعني توصل في مشيك لا تمشي مشي ذولا خل متكبرين ومتكبرين ولا تمشي مشي ذولا خل مشي الدله معه مشي فلصق واغضب من صوتك وصوتك لا ترفعه جور ولا تطيه جور إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير أقبح الأصوات صوت الحمير يعني لا يجب كنت ترفع صوتك جور لما يجب من صوتك معه ولا تطيه معه لا أقصد فيه يغضب شوية ولا ما حد يسمعه صوت وصوت ألم تروا أن الله سخر لكم على بحرب الله المشركين يعني قال نحن لكم أما بتفكروا في آيات الله وفي آيات قدرته وآيات إلهيته وعظمته وأن يستحق العبادة دون أصنام قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هم سخر ما في السماوات وما في الأرض مصالح الإنسان الرياح والسحاب مسخرها مصلحة الإنسان الشمس والقمر مسخرها مصالح الإنسان المطر مسخر والنجوم مسخرها مصلحة الإنسان الليل والنهار مسخر مصلحة الإنسان الأرض مسخرة البحر مسخر مصلحة الإنسان يفق على ظهره ويسافر ويجي ويروح ويستخرج من السمك ولحم ولؤلؤ وجواهر والبر مسخر مصلحة الإنسان يزرع ويعمر ويبنوا حجار ويستخرج حديد وذهب ومعادن مسخرها مصلحة قال الله ليش ما بتنظروا إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه قالوا أكمل عليكم النعم نعمة هواء وماء وصحة وعافية في الأبدان وآلات وعقول ووجاهة وصور جميلة وحملكم في البر والبحر وتركبوا على ظهور الدواب يعني نعم حيطة بالإنسان كل مكان سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة شيء ظاهرة وشيء بعضها وشيء بها نعم خفية ما احنا دارين بها مسبغة علينا كم شر يدفع الله عن الإنسان ما هو داربة وجعل الله ومن الناس عارف ليش ما يعبد الله لكن ما رضي يسمع ولا قريش ولا رضي يسمع ومن الناس من يجادل في الله بعض الناس كان يجادل في الله بغير علم قريش كان يجادل النبي ما قبل منه لا بيجادلوه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بيجادلوه كله ولا معهم أي حجة ما معهم لا علم ولا معهم هدى ولا معهم كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا نحن نتبع ما أنزل الله فاتبع دين آباءنا ونعبد الأصنام ونحن مزحزحين من عبادتها قال الله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير قال بات يقعدوا حتى ولو بيدعوكم الشيطان إلى جهنم حتى ولو بات أجيبكم هذه العبادة إلى جهنم قالوا نحن مفكرين من هذا وهي بات روحنا إلى جهنم قال الله من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن هذا الذي استمسك بالعروة الوثقى لم يستعملها بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور قال الله ذلك الذي أسلم وجهه إلى الله يعني توجه وجهه إلى الله ما التفت إلى عبادة الأصنام أعرض عبادة الأصنام وعبادة غير الله وتوجه إلى عبادة الأصنام وجهه جعل خالص لله واستسلم وجهه وتوجه وجهه إلى عبادة الله إلى الله فهو محسن يعني بيعمل الأعمال الصالحة فقد استمسك بالعروة المكة فلذلك تتمسك بالعروة القوية إذا تمسك واحد حبل قوي ما عاد ما هو مقطع به حتى مقطع به العروة له لا يسلم وإلى الله عاجبة الأمور الأمور لا ترجع إليه وبا يجازي على الحسنات والسيئات ومن كفر فلا يحزنك كفره الله النبي من كفر فيحزن كفره، فلا يكفر في نفسه كفرهم وتحزن، لا تحزن عليهم يا محمد، خليهم يكفرون إلينا مرجعهم، هم يرجعوا إلينا قال الله بنعذبهم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، بنحب لهم ونجازيهم على أعمالهم بعملوها، إن الله عليم بذات الصدور، أو بنجازيهم الله على أعمالهم كلها حتى هو علم بذي في صدورهم من نوايا، بنجازيهم حتى على ذي في صدورهم، قال الأعمال الظاهرة نمتعهم قليلا، الله فنمتعهم في الدنيا قليلا، متع قليلا، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نضطرهم نخرجهم بكرح من الدنيا على رغم آلافهم ونأخذهم إلى الجزاء، إلى عذاب غليظ لجهنم. ولئن سألتهم يا محمد إذا سألتهم المشركين من خلق السماوات والأرض لا يقولون إلا الله، لا يقولون الله، نحن ما نطيع عبد الله، ما نطيع عبد الله سلم، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، والحمد لله يعني انهم قد عرفوا يعني يبدون على بصيره، راح يعبد الله صنم على بصيره، يبدون دائما ان الله في خلق السماوات والارض وفي خلقهم وراح يعبد الله صنم، بل اكثرهم لا يعلمون، يعني لله ما في السماوات والارض، ما مع الله شريك في ملك السماوات والارض، ان الله هو الغني الحميد، غني عن عباده العباد، الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، قال الله لو أن كل ما في الأرض أشجار يقلام يبروها يقلام والبحر يعبه من بعده سبعة أبحر يقوموا يكتبوا واش أحاط علم الله به المعلومات اللي الله عالم بها أنها وينفد البحر وتنفد البحار ده وينفد الأقلام ما قلنا في قلتها المعلومات عم الله علم أكثر منك يكتبوا المعلومات معلومات الله كلمات الله يعني المعلومات الله عالم يعني عالم بالإنسان عالم بذي في بقلبه وبكل شعره وبكل نفس ويعني بالدقائق يعني بكل حالية وبكل مثلا في الجسم يقول يعدد كل خلية حياها في الجسم وكل مكروب وكل صغير وكبير يعني ما من نفدة معلومات الله يعني عد معلومات الله أكثر لو أن البحار في يمداد يكتبوا كل ما في الدنيا من البحار منه من تنجح البحار أحب له الحب عد معلومات الله عدها أكثر علم الله عد أكثر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فالله يعني أو تلك الآية تحدثت عن علم الله ولو أن ما في الأرض علم الله واسع وتلك الآية عن قدرة الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير قال وقدرة الله يعني ما بشي على الله ما بيكبر عليها كبير من المقدورات كل الناس ما خلق الناس كلهم ولا بعثهم إلا بحين خلق نفس واحدة ولا موت نفس واحدة في قدرة الله في سبب إن الله سميع بصير أني عالم كل مسمع كل مبصر ألم ترى أن الله يزجي الليل في النهار يعني قال ألم تنظر إلى قدرة الله كيف النبي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بيدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل في بعض الأوقات يولج الليل والنهار مستوي مستويين ما درى هنت وقصر الليل ودخل النهار في الليل ما درى هنت والعكس هذا من علم آيات قدرة الله ما هي إنها سبرت كذا من ماشي احتاج جاد يسبرها وسخر الشمس والقمر سخرها تسير تشرب وتغرب الشمس والقمر كل شيء في منع معها منازل ومراتب كل يجري إلى أجل مسمى الشمس في جاري على طول والقمر جاري على طول لما أجل مسمى لما يوم القيامة ما هم واقفوا مهما وقف الله حركتها وسيرها لا يوم القيامة حين يحتل نظام الكون كله كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير الله خبير بأعمالنا بعالم مطلع عليها ذلك بأن الله هو الحق هو الإله الحق حديد بالعبادة حديد بالتوجيه عليها بالسجود وبالصلاة وبالطاعة ما الأصنام ما سبرت شيء لا بكل يجري في النهار ولا سجل شمس ولا قمر قال شهد أن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق الذي يتحق لها العبادة وتحق لها الطاعة، وأن ما يدعون من دونه الباطل، الذي يعبدوه من دون الله هو الباطل، ما هي ما بس برش من الأصنام، وأن الله هو العلي الكبير، يعني هو هو علي بقدرته وبعلمه وبصفاته صفاته الإلهية. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يعني والله يعني قاعد تفكروا فيها تدبروا، إن السفن تجري في البحر بنعمة الله يعني بالرياح، حبلها رياح تسيرها من بلاد إلى بلاد، ليريكم من آياته، يعني هو يعني هي آية من آيات الله، الرياح والبحر آية من آيات الله وأمواجه، بيسيركم بالرياح لتنظروا في آيات الله ونجي لكم تؤمنوا به وتصدقوا وتعبدوا، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، بيعرف إنها آيات من آيات قدرة الله وآيات إلهيته، لكن ما بيذابه واحد أدي بيستفيدوا من هذه الآيات، أدي بيشكروا الله وصابرين على دينهم ما يجحزحوا منه، لما الكفار عبد الله يعتبرون، وإذا قشيهم موج على 5 سنين إذا قشيهم موج في البحر كالظلل، يعني مثلا الجبال بيقدوا مثلا بيظلهم فوقهم مكبرة، جعلوا الله مخلصين له الدين، كان في هذه الحالة بيدعوا الله ملك السماء، بيدعوا الله سلام، بيدعوه بل ولا بيدعوه الله ولا العزة، بيدعوه الله إن ينجيهم من الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، قد يخلص الدين من هذه الساعة عبيت لهم الله سلام، فلما نجاهم إلى البر، نجاهم من البحر والسياد دعوتهم وخرجهم إلى البر، فمنهم مقتصد ورجع للصر ومعبي نسيوا نعمة الله ونسيوا عبادته وراحوا عبد الأصنام، وما يجحد بآياتنا إلا كل حتان كفر، برجع يجحد بآيات الله، قال ما بيجحد بآيات الله وبنعمه ويكفر بها إلا أهل الخسر، يعني القدر والكفران، أهل القدر والكفر، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا الله للناس يجب أن اتقوا ربكم، يعني اتقوا بأسه وعذابه وغضبه وسخطه إذا سخط على لا يعذبهم، واخشوا يوما يعني واحذروا يوما يعني يوم القيامة لا يجزي والد عن ولده، الولد ما بيستغي ينفع ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا المولود ما جهده ينفع والده بأي شيء أينا، إن وعد الله حق، هذا يوم القيامة اليوم بيجي إلا بما يقع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تتركوا بالحياة الدنيا يعني بالصحة والعافية في الدنيا والتنعم فيها، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم الشيطان عن هذا اليوم عن تقوى الله، احذروا الله، إن الله عنده علم الساعة، الله قال أنه يختص بعلم الساعة، ما حد داري بها من أحد من أهل السماوات والأرض وإحنا باتين، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هو الذي يقدر على أنه ينزل الغيث المطر، ويعلم ما في الأرحام، الله يعلم وش في بطن الأنثى، من حين تقع النطفة في رحم الأنثى بيعلم وش هو، وهو ذكر وأنثى، وهو سليم ومشوه، العلم الحديث ما قد يدرى، ما قد يدرى من حين يتكون، أما الله داري من ذيك الساعة وش هو، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الإنسان محجوب عن علم المستقبل، ما هو داري بشيء من غد، وش باز يجي غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل نفس ما يدري فين باتموت، فين المكان اللي باتموت فيه، إن الله عليم خبير، إن الله هو داري بكل المستقبل، داري بالعالم العالم كل غد، الله عليم.